من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. كنا في قصب المدينة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البركة وبين تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبين حلول حرمها، وذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله لما انتهى من الحج أتى بقصب المدينة ليكون هذا مناسب يعني الحج. وصلنا إلى الحديث رقم 452 قبل ما نسأل. حدثنا بكر بن أبي شيبة وهو عمرو بن ناصر كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لادتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. وعرفنا أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة أنه الله تعالى أعلم هو يعني من أعلن تحريمها بعد ذلك بعد أن سكنت مكة، وإلا فإن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وقال النبي إني حرمت المدينة، وذلك أن المدينة لم يكن يعني لها حكم شرعي قبل ذلك، وإنما شرفت المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تحريمها يعني تحريم امور في غيرها حلال، ما بين لا هذه حدودها ما بين لادتيها، لادتيها حرتها الشرقيه والغربيه لا يقطع عضاها، لا يجوز ان يقطع عضاها ويصير الذي فيه شوك، كل سور ينبت في ارضها يعني من كتاب الله تبارك وتعالى ليس بكتاب الانسان ليس لا يجوز قطعه ولا يصاد خيره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين بابتي المدينه ان يقطع عضاها او يقتل صيدها، وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها احد رغبه عنها الا ابدل الله فيها من هو خير لهم. المدينة خير لهم يعني خير لمن يسكنها ويبقى فيها مع قلة ما فيها من الأرزاق، ليست كبلاد الشام ومصر وأرض يعني الفقير. فأخبر النبي أن الذي يخرج عنها رغبة عنها يعني غير خارج للجهاد أو للقتال أو وإنما خرج للدنيا يعني من أجل الدنيا ليعيش في درجة أكثر غنى، قال أكبر الله سبحانه وتعالى أو لقتال أو وإنما خرج للدنيا يعني من أجل الدنيا ليعيش في درجة أكثر غنى، قال أكبر الله سبحانه وتعالى. في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الياق. فاحنا هذا لأن كل الذين يعني راموا أذى أهلها أهلكهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى خصره العقيق وجد عبدا يقطع شجرا أو يحدثه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أبو العبد فكلموه أن يرد على غلامهم عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا من كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. قال ابن ابي وقاص وركب الى قصره بالعقيق، وقلنا ان قصره يعني ما زالت اثاره موجوده الان، والعقيق مكان في جنوب المدينه فيمر فيه سيل في هذا المكان، وهو من افضل يعني الاماكن في نقاء الهواء، وكان قد بنى بيتا هناك، البيت الذي بالحجر سمي العرب قصر. وجد عبدا يقطع شجرا، وذلك ان العقيق وادي العقيق من جمل حرم المدينه يقطع الشجر، فاخذ سلب هذا العبد وانا اخذ ما عليه من سلاح ومتاع، فلما رجع جاءه اهل العبد فكلموه يعني كلموا سعدا ان يرد على غلامه ما اخذه منه، فقال معاذ الله ان ارد شيئا نكل منه رسول الله. النكل هو يعني الغنيمة التي أخذ أخذها مغنم هذه، وقال إن الرسول قال يعني أنه أمر بأن من وجدتموه يصيد فخذوا يعني ما عليه، فقال إن هذه غنيمة والنبي هو الذي يعني أعطى هذه الغنيمة فلا أرد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعد وابن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، ففاجع فيه أبو طلحة وقلت فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه، وكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في نفسهم وفعل. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأن أبا طلحة يعني هو زوج أم أنس، أن النبي قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يعني يخدمني، فأخذ ابن زوجته ويقول يعني أتخذني وراه ويعني أوصله للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي سيدة مقته في المدينة اللي هي 10 سنوات. وذكر في أخباره مع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي في سفر من السفرات وهو راجع لما رأى أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، وقد شرحنا أن للجمادات إدراكا. وأيضا قال أنس أن النبي قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، هذا اللي في الشمال والجنوب اللي هو عير وثور، كما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في ملكهم وصاعهم دعا، يعني بارك الله تبارك وتعالى فيما يسيلونه من يعني الحبوب التي يزرعونها. المد ملء الكف وله وهو عبارة عن مكيال عندهم، والصاع 4 أمداد وهو أيضا مكيال لأهل المدينة. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه قال اني احرم ما بين لابتيها، لابتيها اللي هي الشرقية والغربية. حدثناه حامد بن عمر حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا ثم قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يحفظ الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فقال ابن أنس أو آوه، هذه دعاء النبي على من يحدث في المدينة حدث، قال من أحدث فيها حدثا. الحدث هو الأمر الجديد، ومعنى أمر جديد على خلاف الدين، من أحدث فيها حدثا يعني ابتدع بدعة جديدة أو أتى إليها بشر جديد أو معصية جديدة فأدخلها عليها، قال النبي عليه لعنة الله، دعا الله أن يلعنه والملائكة يلعنونه والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف يعني عن الناس، والعدل أن يعني يسقي نفسه بأي شيء، وهذا معناها أنه قد وجدت له النار عياذا بالله، لا يقبل الله منه صرفا يصرف العدل، أو قيل صرفا ولا عدلا يعني فرض ورسل، يعني لا يقبل الله منه عملا صالحا يعمل فرضا من الفرائض ولا سنة من السنن ولا مستحب، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه، هذا أشد شيء، فهذا فيها من أحدث فيها حدث. وكذلك قال أو آوه، آواه بمعنى نفره وحماه، والمحدث هو الذي فعل شيئا منكرا سواء كان جريمة أو فاحشة أو غيرها، ثم يجد من يأويه ومن يحمي، فمن يحمي أهل الشر وأهل الإحداث وأهل البدع فيهم فالذي دعا عليه صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم الاحور قال سالت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه؟ قال نعم هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. هذا هذا عاصم يقول لأنه سأل أنا فحرم رسول الله المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يقتلى خلاء. ومعنى يقتلى خلاء يعني الحشيش الذي ينبت في الخلط. فمن فعل ذلك يعني فعل أخذ هذا يعني وكيف اللي هو العشب النابت في برها قالت عليه لعنة الله والملائكة والناس. إن هذا يكون قد انتهك يعني حرمة المدينة الذي حيث حرم النبي هذا من جملة المحرمات التي حرمها النبي. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مسكهم. اللهم بارك لهم في مكيالهم يعني كل مكاييلهم. ثم قال في صاعهم ومدهم هذا يعني من باب ذكر الخاص بعد العام المكيال العام ثم ذكر الخاص اللي هو مكاييلهم كمثل المد والصاع. وحدثني زهير بن حرب وابراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يونس وحدث عن الزهري عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينه ضعفي ما بمكه الضعف. يعني ان يجعل الله تبارك وتعالى في المدينه من الخير ضعفي ما بمكه من البركه. وفعلا هذا موجود فيه. ومن عجيب الامر يعني ان هذا الامر سبحان الله في المكان الذي باع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انه يقال لان ان رجل كان يسكن في مكان خارج المدينه، نفس المدينه توسعت الان حتى خرجت خارج الحرم. فيها اماكن الان مسكونه خارج الحرم. فكان يعني يسبق له ولاهله مقدار معين من المدينه. ثم انتقل اشترى بيت داخل المدينه الحرم. فكان يأتيه نصف ما يطبخه نصف النفقة التي كان ينفقها قال وحدث. هذا من يعني مشاهد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن عاش فيه. حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال: خطبنا علي بن ابي طالب فقال: من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه. فقال: والصحيفه معلقه في قراب سيفه فقد كذب. فيها اجسام الابل واشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينه حرم ما بين عير الى ثور. فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. لا يغفر الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. وذمه المسلمين واحده يسعى بها ابناهم. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. لا يغفر الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. انتهى حديث ابي بكر وزهير عند قوله يسعى بها ابناهم ولم يذكر ما بعده. وليس في حديثهما معلقه في خرابته. هذه خطبه عظيمه لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى خطب بها في الكوفه. وكان سئل: هل عندكم شيء؟ يعني انتم اهل البيت النبي هل خصكم رسول الله بشيء؟ وذلك انه كان سينتشر في وقت هذا في وقت علي بن ابي طالب قول عبد الله بن سبع الذي نشره بان علي بن ابي طالب هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده علوم الرسول لن يقولها لاحد الا له وعنده اسرار الدين. وذلك انه ابن عمه وهو وصيه ومؤتمنه على يعني خاصه العلم. فالرسول قال للرسول: علما علم نشره في الناس وعلم اختص به اهل بيته. وهذا موجود عند علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب يورثه بعد ذلك. ثم قال: هذه التي انتشرت وانتشرت اولا في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فخطب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقال: من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه الصحيفه واخر الصحيفه من جراب سيفه كان كاتب فيها شاسع. قال: فقد كتب في ذلك. يعني وذلك ان النبي قد نشر الدين كله في الناس ولم يخص احدا. قال: عندنا في القران وهو الموجود بايدي الناس. ومن زعم ان عندنا شيء غير القران وغير هذه الصحيفه التي ساقراها يقول عليكم فهو كذاب. ثم اخرج الصحيفه واذا فيها اسنان الابل. ومعنى اسنان الابل يعني زكاه الابل. وذلك ان زكاه الابل يعني تحتاج الى كتابه لانها صعبه الحفظ. فاولا في كل خمس غوث خمسه من الابل فيها شاء الى 25 25 يصير فيها 5 اشياء يعني 24 فيها 5 اشياء اذا وصلت 25 يصير فيها بنت اللفون الى 37 37 يصير فيها ابن النخاب بعدين الى 45 يصير فيها سن اخر ثم الى 76 ثم من 76 الى يعني عدد بعد ذلك فهذه لها نظام في الزكاة لا يمكن يعني من الصعب حفظها لابد من تدوينها وكتابتها هذا كتب عدد عدد الغلال فهذه اولا اسناد الابل وهي زكاة الابل كيف عند كل يعني عدد كيف تخرج وبعدين فيه تخرج بنت لبون ابن لبون تخرج حقة تخرج مسنة تخرج جدعة ففيها اسنان كل عدد له سن معين ووصف معين يعني التي تخرج من الزكاة واشياء من الجراحات من الجراحات اللي هو الجراحات لان الجراحات فيه في القصاص فيه تحديد الجرح اذا كان كذا خراط بكذا اتساع يكون فيه كذا من الابل الضربة في الرأس اللي هي الموضحة غير النافذة فكل جرح وصف معين يكون فيه سن من سن الابل كذلك في الدية فكان هذه كذلك يعني قد كتب علي بن ابي طالب حتى يكون منضبط هذه الجراحة وهذه امور معلومة ومكتوبة وفيها ايضا من ضمن ما فيها ان المدينة حرم حرمها الله ما بين عير الى ثور عير جبل معروف الان وهو على شكل حمار يعني العير في اللغه هو الحمار يعني شكل كبير وثور جبل صغير كذا اذا راى انسان بعيد كانه ثور راكب فالعرب تسمي معروف المكان هذا من عير ثور جبل هذه في شمال المدينه وجنوبها هذه حدودها فمن احدث فمن احدث قال النبي فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخلو الله مني يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذكرنا معنى صرفا ولا عدلا صرفا عن النار لا يصرف منه يعني رب صرفي عن النار يقول منه ولا عدل إنه لو كل بأي شيء ما يكون أو قالوا صرفا ولا عدلا يعني فريضة ولا سنة ثم من ضمن الأشياء اللي كان كتب على ابن أبي طالب رضي الله عنه صحيفة قال وذمة المسلمين واحدة ذمتهم يعني عهد ومعنى واحدة يعني لو أن طرف من المسلمين عقد عقد وعاهد وأعطى عهد أمان للكافر للنصراني اليهودي أبي خلاص يجب على الجميع أن يكفر يقول لا أنا ما يخصني فالنصران هو الذي أعطاه هذه الأمانة أنا بقتله أو بأسلبه أو بالله ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناء يعني لو حتى خادم من المسلمين او عبد من عبيدهم اعطى امان لكافر فيجب ان يلتزم الجميع بوعاده وامانه وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادنى يسعى بذمة المسلمين ادنى لو ادنى شخص المسلمين منزلة ومرتبة يجب ان يلتزم الجميع لعهده ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه معاق الله من ادعى الى غير ابيه يعني من نسب نفسه الى غير ابيه وهو يعلمه بمعنى انه يعرف ان ابوه مثلا اسمه مثلا عبد الله بن ابراهيم يروح يقول لا يحول نسبه الى شيء اخر سواء كان الاب المباشر او الاب الابعد مثل القبيله يكون من قبيله مثلا معينه فينتمي الى قبيله اخرى ومن انتمى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه الى غير مواليه المولى اللي هو المعتق لو كان شخص عنده عبد واعتقه يكون هو مولى وهو عبد الولاء عبد الولاء الولاء لمن اعتق فلو راح هذا العبد وانتمى الى غير مواليه الى غير من اعتقه فهذا يصير مدعوم فالولاء مثل النسب الولاء مثل النسب وهو يورث به فاذا راح انسان غير يعني موالاته لولي الحقيقي وحول الولاء الى غيره قال النبي عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا في هذا الوعيد الشديد وطبعا هذه اذا جاء الوعيد في خصوصيات هذا مثل قول النبي من ادعى الى غير ابيه واعلمه الا كفر، فجعل هذا كفر، وان كان كفر دون كفر لا يخرج من الله لكنه كفر، امر عظيم اكبر من كل المعاصي يعني اللي هي دون شرك الكفر. فكل عرفنا ابي طالب هذه فقط فيما عندنا، ما عندنا الا هذه، الا هذا المكتوب هذا الذي عندنا، اما علم اخر وسر اخر عندنا غير هذه، ما ادعى ان عندنا علوم اخرى غير هذه فقد كذب عليه. الشاهد طبعا الذي نأتي مثل آخر حديثنا هو بيان أن المدينة حرم بهذه الحدود التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع جميعا نعمل بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية الرافعي، وزاد في الحديث فمن أخطر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة تغفر ولا عد، وليس في حديثه من دعا إلى غير أبيه، وليس في توكيه ذكر يوم القيامة. هذه اللفظة هنا فمن أخطر مسلما، معنى أخطر مسلما يعني انتهك حرمة العهد الذي والذمة التي أخذه، بمعنى أنه اعتدى على هذا الذي أجاره المسلم، شافه واحد مثل الأجار في أعطى يهودي كافر أعطى له عهد وصلى في بلاد المسلمين، فراح واخذ عليه قال ما يخصني هذا واخذ عليه، يصير هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والناس أجمعين لأن ذمة المسلمين واحد. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسر وكيع، إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر وذكر اللعنة له. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زايدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صفر. حدثنا وكر بن النضر ابن ابي النضر حدثني ابو النضر حدثني عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد مثله ولم يقل يوم القيامه، وزاد وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم، فمن اخطر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل منه يوم القيامه عدل ولا صفر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت الظباء ترفع للمدينه ما بعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين رابطيها حرام. هذا كلام ابو هريره يقول لو رايت الظباء جمع الظبي، والظبي هو يعني الغزال يعني الصغير، يقول ترتع بالمدينة، ومعنى ترتع ترتع معنى انها تأكل يعني وترعى في عشقها بالمدينة يعني بنفس الحرم ما زعرتها، ومعنى زعرتها يعني وزرتها واخذتها من زمن هذا، يقول قال رسول الله ما بين ذلكيها حرام، يعني ان الله حرم هذا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن زيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينه، قال ابو هريره فلو وجدت الغباء ما بين لابتيها ما بعثتها، وجعل 12 ميلا حول المدينه حينها، يعني في 12 ميل حول المدينه كذلك هنا في الحرم، يعني هذا ايضا يعني الحرم ثم ما ايضا حول يعني الحمى الذي حول الحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ علي عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاؤوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في ملكنا، اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك، وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك لمكه ومثله معه، قال ثم يدعو اكبر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. هذا من سلوك النبي وادبه ورحمته صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريره ان النبي قال كان الناس اذا راوا اول الثمر اول ما تلاقى الثمار يعني اول مثلا قطف من العنب اول حتى من الرقط تطلع اول شيء من يعني ثمار المدينه يجد فيها الرمان واول ما يطلع الثمر كان اول شيء يجيبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم يدفعوه لي ويدعوه له صلى الله عليه وسلم وكذلك ليدعو ويبارك فيه. يقول فاذا اخذه رسول الله اللي هي اوائل الثمر قال تعالى قال اللهم بارك لنا في ثمرنا يشمل كل ثمر الثمر وبارك لنا في مدينتنا مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لنا في صاعنا لا يسال يعني وبارك لنا في مدنا اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكه ابراهيم دعا لمكه ودعا لهم في طعامهم ولم يكن لهم طعام الا اللحم والماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء لانه لم يكن لهم طعام الا هذا واما المدينه ففيها ثمار كثيره فالنبي دعا في صاعها ومدها صلى الله عليه وسلم قال واني ادعوك بالمدينه بمثل ما دعاك لمكه ومثله معه يعني مرتين من البركه اجعل فيها من البركه في مرتين يعني كما في مكه يعني بركه واحده ففي المدينه في بوحرها. يقول ثم يدعو اصغر وليد له فيعطيه ذلك الخبر اي اصغر ولد موجود في المجلس انه يناديه ويعطيه يعني هذه الثمره الكبيره. وهذا كذلك من رحمته انه يدعو عنها هديه لامر الصغير يتعلق قلبه بهذا الامر وهو امر جديد اكثر مما يتعلق يعني قلب الكبير. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى باول الثمر ويقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركه مع بركه ثم يعطيه اكثر من يحضره من الولدان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى هذا الباب العظيم ثم بعد ذلك ناتي الى باب الترغيب في سكن المدينه ان شاء الله. صلى الله وسلم على عبده.